طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولا يزال المؤلف رحمه الله يذكر الأبواب التي هي من أسباب الشرك، ومن أعظم أسباب الشرك بالله سبحانه وتعالى هو الغلو في قبور الصالحين، الغلو في قبور الصالحين، فهذا من أعظم الأسباب. والمؤلف رحمه الله في الباب الذي قبل السابق ذكر ما يتعلق بالغلو في الصالحين، وفي هذا الباب ذكر ما يتعلق بالغلو في قبور الصالحين، فهذا الباب يكون من باب عطف الخاص على العام، فالباب الذي قبل السابق يعتبر بابا عاما، باب ما جاء في الغلو في الصالحين. وهذا الباب بالنسبة للباب الذي قبل السابق يعتبر بابا خاصا، يعتبر بابا خاصا، وهو ما يتعلق بصفة الغلو في نفس القبر، في صفة الغلو في نفس القبر، فهذا يعتبر من باب عطف الخاص على العام، وذكر هذا الخاص مما يدل على أن هذا الخاص من أعظم الأسباب، أن هذا الخاص من أعظم الأسباب في حصول الشرك، ولهذا أفرده المؤلف رحمه الله تعالى بالذكر، أفرده بالذكر. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، يقول: وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور، وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، هكذا يقول رحمه الله تعالى. ولهذا الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام أن القبور صارت أوثانا تعبد من دون الله لما أقيمت عليها المشاهد والقباب، صارت القبور تعبد مع الله عز وجل لما بني عليها المشهد والقبة. ولهذا لا نجد اليوم، والله تعالى أعلم، أن هناك قبر يعبد مع الله عز وجل وهو مسوى بالأرض، هذا والله أعلم ليس له وجود، أن هناك قبر مبني على السنة ويعبد مع الله عز وجل، هذا والله أعلم بحسب علمي ليس له وجود، وإنما تجد أن القبور التي تعبد مع الله عز وجل هي القبور التي بني عليها ماذا؟ القباب والمشهد، فإذا بنيت القبة وبني المشهد على القبر، هذه هي القبور التي تعبد مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الغلو في القبور أن تبني القبة وأن تبني المشهد وأن تسرق القبر وما شابه ذلك، كل ذلك من الغلو في القبور الذي هو من أسباب الشرك الأكبر، الذي هو من أسباب الشرك الأكبر. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، والمراد هنا مدحا، المراد هنا مدحا. فالمراد بالغلو في قبور الصالحين هو أن يفعل فيها أمرا غير مشروع، كأن يبني القبة والمشهد، كأن يزين القبر ويسرق القبر إلى غير ذلك من مظاهر الغلو في القبور. فهذا أي الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يشمل الأنبياء والأولياء يصيرها، أي يجعلها في المستقبل وعلى امتداد الزمان يصيرها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وأوثانا جمع وثن، وهو كل ما نصب للعبادة، وهو كل ما نصب للعبادة، هذا يسمى وثنا. وتقدم معنا كثيرا الفرق بين الوثن والصنم، فالوثن أعم، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم، كما تقدم معنا في كتب سابقة. يصيرها أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله، أي أن هذا الأمر يؤول بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور والعياذ بالله. فالغلو في القبر هذا من أسباب الشرك الأكبر، بل من أعظم أسباب الشرك الأكبر. ثم قال المؤلف: وقبل هذا قال صاحب التيسير: أراد المصنف من هذه الترجمة، أي من هذا الباب، أمورا. الأمر الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: أن الغلو أي في القبور يؤول إلى عبادتها، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: أنها إذا عبدت، أي هذه القبور، سميت أوثانا ولو كانت قبور صالحين، هذا أمر مهم. القبور إذا عبدت مع الله عز وجل سميت ماذا؟ أوثانا، كما سيأتي معنا، ولو كان قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وكون هذا القبر يسمى وثنا لا يدل على فساد من في هذا القبر، لكن من الجهة الشرعية يسمى هذا القبر ماذا؟ وثنا، كما سيأتي معنا فيما سيذكره المؤلف في موطأ الإمام مالك. وهذا رد على من؟ هذا رد على القبوريين الذين يقولون أنه لا يسمى وثن إلا الأحجار والأشجار، وأن القبور لا تسمى أوثانا، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام لو عبد مع الله لسمي ماذا؟ وثنا، لسمي وثنا. فهذا رد على هؤلاء الذين يمنعون من هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال روى مالك في الموطأ، تفضل، روى مالك في الموطأ. وكتاب الموطأ سمي بهذا من التوطئة، وهو والتوطئة هي التسهيل والتقريب، لأنه رحمه الله سهله للناس كما يقال. وكتاب الموطأ يعني كان يرى أنه أصح كتاب ألف، كان يرى أنه أصح كتاب ألف، حتى ألف البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح. والإمام مالك رحمه الله لم يشترط الصحة في كتاب الموطأ، لم يشترط الصحة في كتاب الموطأ. ولهذا قد تجد عن بعض السلف أنهم يقولون أفضل الكتب كتاب الموطأ، وهذا قبل ماذا؟ قبل أن يؤلف الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح. ولهذا قد تجد عن بعض السلف أنهم يقولون أفضل كتاب كتاب الموطأ، أفضل كتاب كتاب الموطأ، وهذا كما يقول العلماء قبل أن يؤلف الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح. قال: روى مالك في الموطأ، روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم أي يا الله لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا فيه كما مضى أن قبره عليه الصلاة والسلام لو عبد صار وثنا، لو عبد صار وثنا. وهذا فيه كذلك أن هذا الأمر قد يقع، أن هذا الأمر قد يقع، أي قد يقع ماذا؟ أن يعبد قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقع الشرك عموما. وهذا رد على من؟ على من يقول أن الشرك ما سيحصل بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أي في أهل الإسلام، وهذا قول باطل. فالشرك ليس له نهاية، الشرك ليس له نهاية، الشرك له بداية وليس له نهاية. ومما يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا فيه كما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بشيء قد يحدث، بشيء قد يحدث، وإلا لكان هذا من اللغو، لكان هذا من اللغو. فهذا فيه رد على هؤلاء القبورية الذين يزعمون أن الشرك ما سيكون بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رد عليهم، وهذا رد عليهم. فهذا فيه أن هذا الأمر لو كان لا يقع أصلا ولا يمكن أن يقع لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله، اشتد أي عظم غضب الله، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن اشتداد غضب الله سبحانه وتعالى على من؟ على من فعل هذا الفعل الذي هو ليس بشرك أكبر، بل بمجرد هذا الفعل اشتد غضب الله عز وجل عليهم، وهو إذا اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. واتخاذ القبور مساجد على كم صور؟ على خمس. الأولى باب المراجعة، الأولى أن تصلي فوق القبر، الثانية أن تصلي إلى القبر يعني تجعل القبر قبلتك، الصورة الثالثة أن تجعل القبر قبلتك ولو صليت خارج إيش؟ القبر. لو صليت خارج القبر لكن جعلت القبر إيش؟ قبلتك. الصورة الثالثة أن تصلي في المقبرة، أن تصلي في المقبرة. الصورة الرابعة أن يبنى مسجد على قبر، وهكذا إذا صليت في هذا المسجد. الصورة الخامسة عكس، أن يدخل القبر إلى المسجد، أن يدخل القبر إلى المسجد. فهذه هي صور اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله، وهكذا الإمام الوادعي رحمة الله عليهم جميعا. ولهذا يقول العلماء أن الله عز وجل استجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أحيط قبر النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة جدران. ولهذا يعني الذي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ولو جاء اليوم إلى المسجد إلى ذلكم المكان وذبح له، فالقبر لا يسمى إيش؟ وثنا. لماذا؟ لأن العبادة ما حصلت عند القبر. النبي عليه الصلاة والسلام عبد مع الله لكن لم تقع عند قبره، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يعبد مع الله الآن، يعبد مع الله الآن. كم من الناس من ينادي يا رسول الله يا محمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد مع الله لكن قبره عليه الصلاة والسلام ما صار ولا سيصير ماذا؟ وثنا، لأن الله عز وجل استجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فما يستطيع أحد اليوم أن يصل إليه. بعد موته كان في حجرة عائشة، وبعد ذلك القصة طويلة، الآن هو محاط بثلاثة جدران، فما يستطيع أحد أن يوقع عبادة للنبي عليه الصلاة والسلام عند قبره. ما يستطيع أحد الآن أن يوقع عبادة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في أبياته المشهورة: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في النونية. فهذا الحديث كما يقول العلماء ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيه النهاية والوسيلة والعقاب. فما هي النهاية في الحديث؟ ما هي النهاية؟ أنها تصير ماذا؟ أوثانا. وما هي الوسيلة؟ اتخاذ القبور مساجد. وما هو العقاب؟ اشتد غضب الله. ولهذا هذا الحديث كما يقول العلماء فيه ذكر النهاية والوسيلة والعقاب، فيه ذكر النهاية أنها تصير أوثانا، وفيه ذكر الوسيلة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفيه ذكر العقاب وهو اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على هؤلاء. ثم قال رحمه الله: قال ولابن جرير بسنده عن سفيان، سفيان الثوري، عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. فمات فعكفوا على قبره. فهنا يقول مجاهد وهو أحد تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخذ التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، والهمزة هنا في قوله أرأيتم للاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا التحقير، والخطاب هنا لعابدي هذه الأصنام، فقال أفرأيتم اللات والعزى. قال أي مجاهد في تفسير اللات قال كان يلت لهم السويق، وهو الشعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو ما يشبه التمر، هذا هو السويق. قال فمات فعكفوا على قبره، وذكروا أنه لما مات قبر عند الصخرة، عند الصخرة التي كان يعني يلت عليها السويق، لما مات دفنوه عند هذه الصخرة. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ فعكفوا على قبره، هذا الشاهد، فعكفوا على قبره، فعكفوا على قبره. ولهذا يقول العلماء أي ماذا؟ كانوا يبقون عند قبره. وهذا الفعل بحد ذاته قد لا يكون ماذا؟ شركا أكبر، لكن ملازمة القبر والبقاء عند القبر هذا من وسائل ماذا؟ الشرك الأكبر. ولهذا من الغلو في القبور أنك تلازم ماذا؟ البقاء عندها. من الغلو في القبور الذي هو من أسباب الشرك الأكبر أن يلازم الإنسان أو يطيل المكث عند القبر. قال فعكفوا على قبره، فعكفوا على قبره، ثم ما لبثوا إلا أن عبدوه مع الله سبحانه وتعالى. وذكر بعضهم أن العبادة بعد ذلك انتقلت إلى الصخرة، انتقلت إلى الصخرة، والكلام في هذا طويل ممن ذكر ما يتعلق باللات. ومر كذلك الكلام على اللات في كتب مضت، واللات كان رجلا صالحا يطعم الحجاج، وهكذا ذكروا يعني أن، وهذا ذكره ابن أبي حاتم، يعني ذكر أنه كانت له كرامات، أنه كانت له كرامات. فعكفوا على قبره حتى عبدوه بعد ذلك، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين، صار وثنا من أوثان المشركين. قال فعكفوا على قبره. قال وكذا قال أبو الجوزاء. إذن من الغلو في القبور الأمر الأول ما هو مما مر معنا في هذا الباب؟ اتخاذها مساجد. الأمر الثاني العكوف عندها، الأمر الثاني العكوف عندها. قال وكذا قال أبو الجوزاء، وهو أوس بن عبد الله عن ابن عباس، كان يلت السويق للحاج، كان يلت السويق للحاج. وهذا جاء في البخاري، هذا جاء في البخاري. وهذا فيه أن أهل الشرك عبدوا من؟ فيه أن أهل الشرك عبدوا الصالحين، فيه أن أهل الشرك عبدوا الصالحين، كما تقدم في رسالة القواعد الأربع. فإن اللات كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا. وهذا رد على من يقول أن عبادة المشركين اقتصرت على الأحجار والأشجار، وهذا مر الكلام عنه كثيرا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. ما سنتطرق لمسألة زيارة النساء للقبور، لكن نأتي على الشاهد لأن المسألة طويلة، نأتي على الشاهد وهو قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وهذا الحديث أولا حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، لكن ما يتعلق والمتخذين عليها المساجد هذا قد دلت عليه أدلة كثيرة. وقوله والسرج، وهو من الشواهد في هذا الباب، أن من الغلو في قبور الصالحين إسراج ماذا؟ إسراج هذا القبر، إسراج هذا القبر. وطبعا لم يصح حديث في النهي عن إسراج القبور، لكن العلماء جعلوا هذا من باب الغلو في القبور، فالغلو في القبور هذا يشمل كل ما كان فيه غلو، سواء أكان منصوصا عليه أو لم يكن. فإذا فعل الإنسان شيئا في القبور ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعتبر من الغلو، هذا يعتبر من الغلو. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تحذير الساجد عن هذا الحديث قال: رواه أبو داود وغيره ولكنه ضعيف السند، وإن لهج بذكره كثير من السلفيين، وإن لهج بذكره كثير من السلفيين، يعني قد تجد في كتب أهل السنة وعلى لسان أهل السنة يذكرون هذا الحديث. قال: فالحق أحق أن يقال ويتبع. وممن ضعفه من المتقدمين الإمام مسلم، فقال: هذا الحديث ليس بثابت. وأبو صالح ذام قد اتقى الناس حديثه ولا يثبت له سماع من ابن عباس، إلى أن قال: وقد بينت ضعف هذا الحديث في الأحاديث الضعيفة، إلى أن قال: وقد ذكرت هناك أن هذا الحديث صحيح لغيره إلا اتخاذ السرج، يعني ما يتعلق بماذا؟ باتخاذ والمتخذين عليها المساجد، هذا قد صح في أحاديث أخرى. قال: إلا اتخاذ السرج فإنه منكر، فإنه منكر، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهكذا ضعف الحديث الإمام الوادع رحمه الله كما في تتبعه على المستدرك. فالشاهد أنه من جهة السند فلم يثبت النهي عن تسريج ماذا؟ عن تسريج القبر، لكن من جهة المعنى نعم، من جهة المعنى فيقال أن تسريج القبر هذا من الغلو في القبور. لماذا؟ لأن تسريج المقبرة أو تسريج القبر هذا مما يلفت ماذا؟ هذا مما يلفت الأنظار. لو أن هناك قبر مسرج عليه سرج هذا مما يلفت الأنظار إليها، وقد يكون هذا الأمر من وسائل الشرك. ولهذا تجد اليوم بعض مشاهد وقباب الرافضة والصوفية تجد أنها مسرجة، تجد أنهم يسرجونها، كما يقال هذه السراجات التي إيش تلصي وإيش وتطفي وتنطفئ. لماذا؟ لجذب الأنظار، لجذب الأنظار إليها. هذا من الغلو في القبور، هذا من الغلو في القبور. فمن جهة المعنى فيقال أن تسريج القبر، أن تسريج القبر محرم لأمور. الأمر الأول أنه وسيلة إلى الشرك. الأمر الثاني يقال أن هذا الأمر مبتدع، أن هذا الأمر مبتدع، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. الأمر الثالث أن هذا فيه إضاعة للمال، أن هذا فيه إضاعة للمال. وهذا ما يتعلق بإسراج القبر على وجه الخصوص، إسراج القبر على وجه الخصوص. وتبقى مسألة وهو إسراج المقبرة على وجه العموم، يعني نجعل هناك إيش كما يقال عندنا، هذا موجود، يعني سراجات إيش عامة ليست لقبر خاص. هنا اختلف أهل العلم، بعض العلماء يقول لا بأس بهذا، والراجح كذلك أن هذا يسد، أن هذا يسد، فلا تسرج المقبرة لا على قبر خاص ولا يعني أن تسرج عموما، وإنما كما يقول العلماء إذا احتاج الناس إلى أو إذا دفن الناس ليلا فإنهم يأتون معهم بماذا؟ بالإضاءة، يأتون معهم بالإضاءة. وهذا الذي عليه يعني اليوم عندنا في مناطقنا غالب القبور، أن الناس إذا دفنوا ليلا يأتون معهم بالسرب فيدفنون الميت ثم يعودون بها. فهذا هو الأحوط، ألا تسرج المقبرة ولو كان تسريجا عاما. وأشد من هذا التسريج الخاص، أشد من هذا التسريج الخاص، فهذا من الغلو في القبور. ويدخل في هذا تزيين القبر بجميع أنواع الزينة، تزيين القبر بجميع أنواع الزينة. وقص على هذا، وقص على هذا. إذن من الغلو في القبور مما ذكره المؤلف في هذا الباب ما هو؟ اتخاذ يعني جعلها مساجد، والأمر الثاني العكوف عندها، والأمر الثالث تسريقها. وإن كان هذا لا يصح من جهة السند لكنه يصح من جهة المعنى لعدة أمور. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر، اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. وأنا فقط يعني اللي أطلقت في الدرس الماضي ما يتعلق بأن جميع وسائل الشرك الأكبر هي من الشرك الأصغر، هذا يعني يحتاج إلى نظر. فمن كان سجل يعني هذه الفائدة والقاعدة يعني يكتب عندها ينظر فيها. فهذا ما يتعلق بهذا الباب المهم، وهو ما يتعلق بالغلو في القبور. هذا مما يصيرها أوثانا تعبد مع الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.